من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ووفقنا لكل خير، وجنبنا كل شر، واجعلنا هداة مهتدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك. حديثنا هذا اليوم عن دعاء الأنبياء في سورة الأنبياء. سورة الأنبياء، هذه السورة المباركة، هي إحدى السور المكية التي تحدثت عن الأنبياء عليهم السلام، وبينت منازلهم عند الله جل وعلا، وما تقربوا به إليه جل وعز. وكان مما حدثتنا عنه هذه السورة الكريمة هو دعاء الأنبياء، والدعاء عبادة عظيمة من أجل الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. كيف لا، وقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأعظم الدعاء وأشرفه وأبلغه هو دعاء الأنبياء عليهم السلام، ذلك أن هذا الدعاء هو مما علمهم الله جل وعلا إياه. ولا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. فدعاء الأنبياء وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو يجمع المعاني الكثيرة بعبارة يسيرة. ولذلك فإن من آداب الدعاء أن يتحرى المسلم والمسلمة الأدعية التي وردت في الكتاب والسنة فيأتي بها، ذلك أنها كما قلنا هي عبارات موجزة تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. انظر على سبيل المثال، قبل أن ندخل فيما نحن فيه، انظر إلى قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الدعاء أصحابه، بل كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا بهذه الدعوات، وإذا دعا بغيرهن دعا بهن مع ما يدعو به. وإذا تأملنا في مثل هذا الدعاء وجدنا أنه يجمع خيرا كثيرا من شؤون الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل حسنة في الدنيا، فالمنزل الواسع والمركب والأولاد الصالحين والزوجة الصالحة والعافية في هذه الدنيا، بل حتى نعيم الأنس بالله جل وعلا ومعرفته هو من حسنة هذه الدنيا، وقل بعد ذلك ما شئت. وأما حسنة الآخرة فحدث ولا حرج، هو نعيم الآخرة الذي يمتن الله جل وعلا به على عباده المؤمنين. وقنا عذاب النار. وهكذا سائر أدعية الكتاب والسنة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرت في كتاب الله على ألسنة الأنبياء عليهم السلام. وفي سورة الأنبياء يبين لنا جل وعلا لجأ الأنبياء عليهم السلام وقربهم من ربهم جل وعلا، وانطراحهم بين يديه، ولجوءهم إليه في كل الملمات. ويبين لنا أيضا كيف أن استجابة الدعاء كانت مقارنة لدعاء هؤلاء الأنبياء، لأنهم أتوا بالأسباب الجالبة لإجابة الدعاء ودفعوا موانع إجابة الدعاء نعوذ بالله منها. يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء عن عبده نوح عليه السلام: أنه قال ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. انظر إلى هذا الدعاء العظيم أخي المشاهد أختي المشاهدة، يقول الله جل وعلا ونوحا إذ نادى من قبل ثم جاء الجواب مباشرة فاستجبنا له، لم يكن بين ندائه وبين استجابة دعائه فاصل، ولذلك جاء التعبير في القرآن بالفاء التي تقتضي الترتيب مع التعقيب هكذا مباشرة ولم يأتي ثم استجبنا له. ثم إلى صفحة أخرى ونبي كريم من أنبياء الله عليهم السلام، يقول الله جل وعلا عنه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كلنا يعلم أن الله جل وعلا قد ابتلى عبده أيوب عليه السلام بألوان من البلاء والضر والمرض طال أمدها واستمرت فترة من الدهر معه، فنادى ربه جل وعلا ودعاه بقوله إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الآية تضرع أيوب عليه السلام إلى ربه جل وعلا بأنواع التضرع. الأمر الأول أنه شكى إليه حاله فقال أني مسني الضر، ثم أيضا تضرع إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فقال وأنت أرحم الراحمين فقط. هكذا شكى إلى الله جل وعلا حاله وما به من ضر وتضرع وتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وبرحمته التي وسعت كل شيء، فجاء الجواب بعد ذلك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ليس هذا حسب، وإنما قال الله وآتيناه أهله ومثلهم معهم، لماذا؟ رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إنها رحمة الله جل وعلا، رحم بها أيوب لما تضرع إلى ربه بقوله وأنت أرحم الراحمين. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة أن تقول في دعائها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم تضرع إلى الله باسمين كريمين من أعظم أسمائه الحسنى الحي والقيوم، ثم برحمتك أستغيث يا رب برحمتك أستغيث، ثم جاء الدعاء أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي صفحة أخرى من مما ذكره ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة يقول تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من أعظم الدعاء دعاء نبي الله جل وعلا ذي النون في قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتضرع إلى الله جل وعلا وتوسل بالتوحيد لا إله إلا أنت، ثم نزه الله جل وعلا وقدسه بقوله سبحانك، ثم توسل إلى الله جل وعلا بضعفه واعترافه بتقصيره وذنبه فقال إني كنت من الظالمين. وإنما يؤتى الإنسان أيها الإخوة أيتها الأخوات إنما يؤتى الإنسان من نفسه، قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا اعترف العبد وانطرح بين يدي ربه جل وعلا وأقر بذنبه وتقصيره ومذعنا بين يدي الله جل وعلا كان ذلك حريا بالإجابة. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن نقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. توحيد، ثم اعتراف بفضل الله ونعمته، ثم اعتراف بالذنب والتقصير. في صفحة أخرى يقول الله جل وعلا عن عبده زكريا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، تضرع إلى الله جل وعلا بقوله ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هكذا جاءت الإجابة مباشرة، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ونلاحظ أيها الإخوة أيتها الأخوات أنه في أدعية الأنبياء يتكرر دعاء الله جل وعلا باسمه الكريم الرب، لأنه فيه عناية بالمربوب ورعاية له، كما أننا نلاحظ في هذه الأدعية أنه يجيء الدعاء مباشرة بحذف حرف النداء إشارة إلى قرب الرب جل وعلا ممن دعاه وتوسل إليه. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل.